رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلاة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الكلام إجمالا في كتاب الأشعثية باعتبار وجود بعض الفوائد اضطررنا للتعرض له خصوصا حتى يتبين الإخوة كيفية تحقيق كتب أصحابنا السابقين. على أن تبين بهذا العرض بحسب الحدس القوي عندنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب هو كتاب السكوني بعينه. نعم يمكن أن يقال لعل أصل كتاب السكوني لم يكن مبببا والتبويب حصل في هذا الكتاب من أحد الأشخاص مثل إسماعيل أو ولده موسى أو ابن الأشعث، لأن هذا الكتاب الآن مببب، كتاب الطهارة كتاب الصلاة مببب، ولعل كتاب السكوني في الأصل كان مببا لأن كتاب السكوني إلى الآن لم يصل إلينا ولم يشرح أصحابنا هذا الكتاب أنه مببب أم لا. هذا الأمر غير واضح لدينا بهذا اللحظة، كما أنه تبين من خلال عرضنا هذا الجواب عن جملة من الشبهات التي أوردها جملة من الفقهاء. مثلا صاحب الجواهر قال الكتاب فيه روايات شاذة، تبين السر في ذلك أنه رواية السكوني كتاب السكوني، لكن مع وجود الروايات الشاذة فيه، وحين لا مانع من طرح الروايات الشاذة لا يضر بالكتاب خصوصا بعد معرفة أصله. طبعا من جملة الروايات الشاذة هذه الرواية التي الآن محل البحث، والمراد من الشذوذ في هذا المصطلح لأن في مصطلح علماء الحديث الحديث الشاذ هو الحديث الذي صحيح لكن لم يعمل به أو لم يرويه إلا واحد. لكن يستفاد من عبارات علماء الحديث، علماء الدراية شيد الثاني في الدراية وغيره في غيره، بعد نحن أصولا لا ندخل هذا المصطلحات ما أنزل الله الله من سلطان. قالوا المراد من الحديث الشاذ أن يكون صحيحا سندا، يعني اشترطوا أن يكون صحيحا لكن رواه شخص واحد أو عمل به بعض الفقهاء، شاذ عملا وشاذ رواية. نحن في تصورنا هذه المصطلحات والتقسيمات الحديث كما في دراية الشهيد الثاني هذه 28 قسم من الحديث مرسل ومعضل ومعضل من الكلمة، هذا مما لا يرجع له محصلة لا دليل عليه. علماء السنة بما أنهم آمنوا بحجية الخبر من بعض الوجوه ذكروا وجوها استحسانية لتقسيمات الحديث، وعلماؤنا فيما بعد قدس الله أسرارهم وابتداء تقريبا العلامة فيما بعد مثلا الشهيد الثاني وغيره أخذوا هذه المصطلحات منه، كتب اللي ألفت في الدراية عند الطائفة إلى زماننا هذا المصطلحات أخذوها من هؤلاء وذكرنا إجمالا من باب التفنن لا بس إنسان يذكر مصطلحات لا بس، لكن من باب النكتة العلمية لا نكتة فيها، أشياء لا ترجع لا محصنة، لا دليل عندنا على أن الشاذ لابد أن يكون صحيحا حتى يطلع عليه الشاذ في روايتنا في رواياتنا ودع الشاذ النادر، شاذ يعني ما ينفرد بنقله بعض الأشخاص، وهذا هو المصطلح عندنا سواء كان صحيحا أو ضعيفا. أصولا نحن مسلكنا في الحجية ليس التعبد، هؤلاء بما أن مسلكهم التعبد فيقولون هذا الخبر بحسب التعبد تامون إن سندان صحيحون إلا أنه شاذ، فلذا اشترطوا في الشاذ أن يكون صحيح الإسلام في كتب الدراية حتى كتب الشيعة، قالوا الشاذ هو الخبر الصحيح الذي شذ ونقله بعض المثل رواة، ولكن بناء على مسلكنا أنه لم يثبت أصل التعبد سواء كان صحيحا أم لا ليس الاعتبار بذلك. نحن في تصورنا أن الشذوذ يؤثر في سلب الوثوق بصفة كلية سواء كان صحيحا أم لا، صحة السند لا خص در معنى باشي چه در دلالت باشي. ثم إن المرحوم الشيخ النائني قدس الله نفسه وجماعة من المتأخرين وقبله الشيخ الأنصاري قسم الشذوذ والشهر إلى ثلاث أقسام: شاذ رواية، شاذ عملا، وشاذ فترا، وكذلك الشهرة الروائية، الشهرة الفتوائية، والشهرة العملية. ورتب المحقق النائني قدس الله نفسه على كل واحد من أقسام الشهرة آثار تعرضنا لهذا البعض قبل العلوة أكثر من عشر سنة، لأن هذا تقسيم مما لا يرجع إلى محصل واضح، لعل مرادهم فقط تحديد محل البعث وإلا. والشذوذ أصولا في روايات أهل البيت صلى الله عليه وسلم في مقبولة عمر بن حنظلة شاذ موجود، ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. الشذوذ هناك الشذوذ في النقل، يعني الموجود في النص الشاذ روايته. فيسأل الإمام مع التعارض كيف نعمل؟ الإمام يقول أصلا مع التعارض إذا كان خبر مشهور رواه جملة من الأصحاب وفي قباله خبر رواه شخص واحد من الأصحاب، هذا الخبر دعه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا الذي حجته هو الذي رواه جملة من الأصحاب. ولذا ذكرنا هنا أن الشذوذ والشهر بهذا المعنى من مقومات الحجية لا من المرجحات. جعلت الشهر من المرجحات في كلمات العامة أساسا، ثم بعد قرون انتقلت إلى كلمات الشيعة، والمنشأ رواية عمر بن حنظلة. طبعا جملة من المعاصرين منهم السيد الأستاذ لم يقبل بهذا الشيء باعتبار أن رواية عمر بن حنظلة عنده ضعيفة، لم يؤمن بالترجيح بالمشهور. نحن في بحث التعارض شرحنا أصول هذا البحث مفصلا، لا حاجة للإعادة. كيف أن الاشتباه حصل في تصورنا في فهم رواية عمر بن حنظلة؟ أصلا رواية عمر بن حنظلة في أصل الحجية لا في الترجيح، لكن الآن صار متعارف وخصوصا بعد الفترة الأخيرة في الأصول الشيعية من زمن الشيخ أن رواية عمر بن حنظلة ذكرت في الترجيح و انها متصدیه لبیان المرجحات. ذکرنا مفصلا ان روایه اجنبیه رو مثل ترجیح و لا اريد الاطال و الرجوع الى اعاده ما سبق و كيف ما كان. اذن الشيء الذي انا اريد ان اقول هنا ان هذه الروايه شاذه لا بالمصطلح الموجود. نحن اصولا لا نتابع المصطلح الموجود. المصطلح الموجود في كتب الحديث، الحديث الشاذ هو الذي سنده صحيح، وهذا الحديث سنده فيه إشكال بموسى بن إسماعيل لم يثبت بثاقته، تقدم الكلام فيه. فلذا حسب المصطلح لا يسمى شاذا لأنه ليس صحيحا، لكن حسب مصطلحنا شاذ بمعنى حسب تصورنا والعلم عند الله الرواية أساسا كانت موجودة في كتاب السكوني والأصحاب لم يوافقوا عليها وحذفوها من الكتب مثل كتاب الكافي والمحاسن وغيره. أصحابنا حذفوا هذا، هذه الرواية نقلت إلى مصر، هذا الكتاب نقل إلى مصر من طريق إسماعيل أو ولده موسى أو ابن الأشعث، لا أدري من الذي قام بهذا العمل، احتمالا من موسى وإسماعيل أحدهما بعيد من ابن الأشعث. على أيين ونسب بإسناد بطريق الإمام الكاظم إلى الإمام الصادق إلى آخر الإسناد. وأما في مصر لم يحذفوا هذه الرواية، يعني صاحب الدعائم لم يحذف هذه الرواية، لأن في مصر الحكومة والإمام كان موجود، لا حاجة لحذف الرواية، لأن في مصر الخلافة الفاطمية الإسماعيلية الحكومة الإسماعيلية. فمثلا صاحب الدعائم يعتقد أن في زمانه المعز الخليفة الرابع من خلفاء الفاطميين المعز يعتقد أن المعز مثلا هو خليفة رسول الله وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يقيم الجمعة وهو الذي يقيم القضاءات. فما دام الفقه يطبق حكوميا لا حاجة الى حذف الرواية. اما في الاوصاف الشيعية كان قد يتصورون ان مفاد الرواية عدم اقامة الحدود مع غيبة الامام، فحذفوا الرواية، لم يجدوا مجالا للعمل، و خصوصا كما قال الشيخ المفيد مفاد این رو چیز کردیم بحثا از سند اینو گذاشتیم مفاد بدون واسه سکونه قبول کرده. و نحن قلنا مرارا و کرارا و تکرارا بعد حاجت الاعاده ان قدماء الاصحاب عملهم بروایت لیس فقط به حسب سند كما يتصور، عملهم بروایت به حسب المجموع من السند و المفاد. يمكن أن يكون السند ضعيف لكن المفاد صحيح فعملوا له، والعكس يمكن أن يكون السند صحيح المفاد ضعيف فتركوا. فلذا وهذا هو السر مثلا شیخ المفید رحمه الله لیس فقیها عادیا مضافن الى انه فقیه جلیل نستطیع ان نقول ان آراءه الفقهیه خصوصا فی کتاب المغنعه تعکس رأی الطائفه، یعنی اکثر من ان يكون رأی فقیه، لان مبنا على الروايات مبنا على النصوص في كتاب المغنى. في كتاب المغنى قال وقد فرض الأئمة عليهم السلام إقامة الحدود في زمن الغيبة إلا نظافهم وهم الفقهاء، فتصور فقهاؤنا أن رواية عمر بن حنبل وغيرها من النصوص التي دلت على رجوع القضاء إلى فقهاء الطائفة يتنافى مع هذه الرواية. اذا قلنا ان اقامه الحد الى الامام المعصوم معناه عدم اقامه الحدود، مع ان هذه الروايات دلت على رجوع الشيعه في القضاء الى الفقهاء. خب اذا رجعوا الى القضاء خب طبعا الاحكام الجزائيه موجوده، الحدود موجوده. هذا هو الذي نستطيع ان نفهم من عمل القدماء، ان القدماء واصحابنا لم يروا هذه الروايه من كتاب السكوني بحسب تصورنا حسن القديم، و يصلح كلام المفيد قرينة على هذا النقطة. المفيد يقول أنهم أن الأئمة عليهم السلام في زمن الغيبة فرضوا إقامة الحدود إلى الفقهاء، وأما هذا الكلام نشر في مصر أولا من نقله كحديث من دون أن يكون فتوى هو الأشعث في كتاب الأشعثية، ثم نقله صاحب الدعائم كفتوى، لأن صاحب الدعائم عنده حكومة شيعية، الإمام عنده موجود، هو الذي يقيم الحدود، فلذا لا يجد مشكلة في نقل الرواية. وبالفعل خب المعروف بين الإسماعيلين، الإسماعيلين فعلا على فرقتين، منهم البهرة وهم بإسراء يؤمنون بأن إمامهم غاب مثلنا مثلا 500 وكذا، ومنهم الآخانية اللي في إيران منهم موجودين، آخانين يؤمنون بأن إمامهم حي لازال موجود، واحد فاسق على يسمونه إمام على الناس يجروا بذلك، على أن يؤمنون بوجود الإمام حتى إلى زماننا هذا. فهذه الرواية نقلت كفتوى في كتاب الدائم للعمل بها عملا عندهم، ولم تنقل في كلام الأصحاب، حذفوه من كتاب السكوني. التصور إذا صحت عبارة الشيخ المفيد قرينة لأنهم رأوا إقامة الحدود إلى الفقهاء، فلا مجال أن يقول لا يصلح الحكم إلا والحدود إلا بإمام عدل الذي نحن نتصور هكذا. كما أن إشكال الأستاذ من أن كتاب هذه الرواية قبل قول الشيخ المفيد فوض الحدود إلى الفقهاء تناسب قول قول هو هذا قول يتناسب فلا يتناسب مع رواية السكوني، هو هذا الكلام. كيف ما كان لا أريد الدخول بعض في تفاصيل مسألة أكثر من هذا، وأما إشكال الأستاذ أن الكتاب الذي ذكره النجاشي لا ينطبق على ما هو الموجود جزماً، هذا غريب من جزماً النجاشي. على إن كيف ما كان من المحتمل غبياً أن الكتاب حينما جاء إلى بغداد نسخه مختلفة، ليس هذا مشكلة كبيرة. فالمهم اولا بالنسبة الى هذا الكتاب مضافا الى ورود اسمه في مصادر الاصحاب وصف في غير مورد انه الف حديث، خیلی سهل انسان يحسب الاحاديث الموجودة بالكتاب، بما انه يوجد طريق اخر لمعرفة المقدار الصحيح ليس فيه مشكلة. في خصوص هذا الكتاب يوجد طريق اخر لمعرفة ان الموجود عندنا صحيح ام لا، وهو أنه معاصره، يعني من كان في زمان هذا الكتاب وفي مكانه نقل من هذا الكتاب وهو الدعائم. فالكتب التي الآن موجودة عندنا ولا توجد في كتاب السكون في كتاب النجاشي إذا فرضنا رواياته موجودة في الدعائم يحصل الظن بصحتها، حتى إذا فرضنا بعض الكتب لم يذكر النجاشي. لكن المهم في خصوص هذا الكتاب أولا عدد الروايات، ثانيا وجود نقل المعاصر وهو صاحب الدعائم. فهنا قرينة لنا طريق لمعرفة أن ما لم يذكره النجاشي هل هو بالفعل من الكتاب أم لا، لنا طريق لمعرفة ذلك ليس فيه مشكلة. كما أن هذه الرواية ظاهرة من كتاب الحدود، وكتاب الحدود الآن موجود عندنا وفي كتاب النجاشي وفي كتاب الشيخ طوسي. فهذه الإشكالات التي أفادها جملة الأصحاب لا يمكن الاعتماد عليها. لا يمكن أن يكونه. يبقى الكلام بالأخير بعد اللتي والتي، هل هذا الكتاب يعتمد عليه؟ إذا كان هو كتاب هو بعنوانه الآن صعب جدا، ولو أن السيد ابن طاووس قال كتاب عظيم والشأن فلان، هو السيد ابن طاووس رحمه الله ظاهرا كان يؤمن بحجة كل خبر يجده بلا قيد وخصوصيته، ظاهرا بعيد قبول كلامه قدس الله سره السيد ابن طاووس عظيم الشأن لم يثبت إنصافا كما شرحنا مفصلا. أصولا في تراث أصحابنا لم يوجد هذا الكتاب ابتداءا، وإنما حسب ما شرحته في القرن الرابع دخل بغداد و النسخ مصريتون و قبوله الان به شواهد صعب به عنوان نفسی، و اما قبوله به عنوان کتاب سکونی لا بس انصافا لا بس. یبقى الكلام في کتاب سکونی نفسه، احنا ذكرنا مفصلا ان اعتمادنا على هذا الكتاب ضعيف، ثم هل کتاب سکونی هو واقعا مثلا جزء من بعض الكتب و شيء آخر، الان لا يسأل مجال ذلك. الان انصافا سواء كان هذا الكتاب کتاب سکونی او كان هذا کتابا مستقلا، الاعتماد عليه في غاية الصعوبة والإشكال. أما في ذلك أنه لو كان كتاب السكوني، معنى ذلك أن أصحابنا القدماء حذفوا هذه الرواية بإصطلاح اليوم سانسور، هذه الرواية شملته الرقابة وحذفت هذه الرواية من كتاب السكوني، لم ينقلها الأصحاب. ونحن من أهم الأمور عندنا أن الشذوذ قطعا يضر بحصول البثوث، يعني الرواية الشاذة ومع شذوذها حصول الوثوق بها في غاية الصعوبة والإشكال. هذا كله بلحاظ صدور الرواية ابتداء الكلام في صدوره، وأما ببقية اللحاظات هل يمكن الإفتاء على الرواية على بقية؟ أما بالنسبة إلى متن الرواية قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عادل كما في كتاب الدعاية. إرادة الحدود بالمعنى المصطلح الخاص من هذه الكلمة هلا محل إشكال. قلنا بعض مشايخنا كان يميل إلى أن الحدود لا تقام مثلا حتى في زماننا هذا، وإنما يرجع فيها إلى التعزير. إنصافا ليس مفاد هذه الرواية هذا المعنى. قلنا أن كلمة الحدود قد تطلق على جميع أحكام الله كما في الآيات المباركة، وقد تطلق على جميع الأحكام الجزائية حتى التعزير، وقد تطلق على خصوص التعزير الحكم الجزائي المعين المحدود في الكتاب السنة. وإرادة المعنى الأخير جدا بعيد، كما أن إرادة المعنى الأولا بعيدة. فالظاهر أن المراد لا بإصطلاح يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عدل مطلق الأحكام الجزائية. وإذا كان المراد من الإمام العدل خصوص الإمام المعصوم، معناه تعطيل الأحكام الجزائية مطلقا حتى التعزير حتى السجن، ظاهر نفسه كده. ولا إشكال أن تعطيل الأحكام الجزائية يوجب البلبلة والتشويش والهرج والمرج في المجتمع بما لا مزيد عليه. أصلا قوام الأحكام القانونية بوجود الجزاء. إذا قلنا مفاد الرواية أن الجزاء حكم الجزائي أصلا لا يقام، ولا تقام الأحكام بحدودها الشرعية، لكن تقام أحكام مثلا بحدود أخرى غربية مثلا الشرعية لا تقام بحدود غربية. خف على أسوأ حاله على كيف ما كان. فالإنصاف الاستناد إلى هذه الرواية بأنه مثلا في السرقة لا تقطع اليد لكن مثلا يسجن، خب يسجن يحتاج إلى دليل. اعلموا أن دماءكم و ابشاركم و اعراضكم عليكم حرام الى يوم القيامة، خب هذا يحتاج السجن يحتاج إلى دليل. فلو كنا نحن و هذه الرواية لا يصلح الاستدلال بها على أن إقامة الحد بالمعنى المصطلح من وظائف الإمام المعصوم، وأما التعزير يقوم به القاضي، لا فرق فيه في الروايات، ما هو فرق بين التعزير وبين الحد. في هذه العبارة العنوان الحدود، في تصورنا الحدود هي الأحكام الجزائية المعنى الوسط، لا الأعام يشمل كل الأحكام الإلهية ولا الخاص خصوص ما فيه حد معين، ظاهرا الحكم الجزائي، والحكم الجزائي يشمل التعزيرات أيضا. فإذا أردنا أن نعمل بظاهر الرواية كما قيل، معناه إبطال جميع الأحكام الجزائية، لا السجن لا التحريم كل شيء، الضرب دون الحد مثلا، التعزير هو الضرب دون الحد، كل هذه الأمور تعطيها، وهذا مما لا يمكن الالتزام به أبدا. هذا ثانيا. ثالثا، اصولا قوله إلا بإمامين بإمامين عدلين لا منافات بينه وبين بقية الأدلة. يمكن أن يلتزم أن يقال بعد أن بينا مفصلا أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أول من قام من أئمتنا الذين بحسب الظاهر لا حكومة لهم، أول من قام منهم بلزوم تشكيل الحكومة بين الشيعة أنفسهم، وأن الشيعة في قضاياهم الحكومية لا يرجع إلى غيره، لا إلى السلطان ولا إلى القضاء. قلنا هذا التعبير لا يوجد عند الإمام الباقر، لا أصل الإمام الباقر لا يؤمن الإمام الصادق وجد الأرضية المناسبة لهذا الشيء كما شرحناه مفصلا. خب، إذا فرضنا أن الإمام الصادق جوز للفقهاء التصدي للقضاء وأمر الشيعة بالرجوع إليهم قطعا وحرمة الرجوع إلى غيرهم، خب من جملة شؤون القضاء بالدلالة الالتزامية البينة عرفا إقامتها. لا معنى للرجوع إلى القاضي مجد من القاضي يقول أنت فعلت كذا وعليك كذا، ولكن لا سجن ولا حد ولا تغريم ولا كل شيء، لا يوجد خب لا يفعل كل هذا الشيء. لا، هو إعطاء منصب القضاء للفقيه من دون أن يستطيع أن يقوم بحكم جزائي لغو أصولا. بل الظاهر أنه إذا تصدى الإمام المعصوم لذلك، معنى ذلك أن الإمام المعصوم هو الذي أعطى إقامة الحد وفرض إقامة الحد إلى الفقيه، فيكون مصداقا لنفس الرواية لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام العدل، فالإمام العدل هو الذي فرض إلى الفقهاء، وهذا هو الذي فهمه مثل الشيخ المفيد قال وقد فرضوا في عصر الغيبة إلى نظابهم وهم الفقهاء. فهم من هذه من رواية عمر بن حنبلة هذا المعنى، وإلا رواية عمر بن حنبلة أصله في القضاء ليس في إقامة الحد. يعني فهم هؤلاء أن إقامة الحدود من جملة لوازم القضاء في قول الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، بل إنصافا ليس من البعيد شمول المكاتب لذلك كما قال الأستاذ. وأما الحوادث الواقع طبعا جعل الأستاذ مؤيدا ونحن نجعله دليلا، الأستاذ تمسك بهذه المكاتب. وأما الحوادث الواقع سيد الخوي يعني قدس الله فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا قال يؤيده هذه المكاتب، نحن في نظرنا يدل على أن المكاتب إنصافا إقامة الحدود من الحوادث الواقع، لأن وجود الاختلاف وجود الذنب وجود المعاصي وجود العصيان نستجير بالله من الأمور الذي يقع في المجتمع من الحوادث الواقع، واحد يشرب الخمر، واحد نستجيب الله يزني كذا، هذا أمر صائد في المجتمع موجود في المجتمع. فليس من البعيد أن الحوادث الواقع، وأما الحوادث الواقع فرجعوا فيها أيها الشيء إلى رواة أحاديثنا أي إلى الفقهاء، معنى هذا المعنى أيضا ليس من البعيد بل هو ظاهر أن الحوادث الواقع تشمل موارد إقامة الحدود أيضا كما استظهره الأستاذ، لكن لضعف الإسناد جعله مؤيدا. فالمتحصل بعد اللتية والتي بعد التفصيل أن الصحيح كما أفاده قدس الله نفسه مع المناقشة في دليله أن إقامة الحدود إلى الفقهاء في عصر الغيبة، وأمثال ومثل هذه الرواية لا يصلح إنصافا لم يثبت لا صدورا ولم يتم دلالتان، لا كلمة الحدود بذاك المعنى ولا لفظ الإمام العادل معنى نفي ولاية الفقيه في زمن الغيبة، بل ينسجم معه، بل لا يختص بزمن الغيبة كما قلنا. لو كنا نحن مفاد هذه الرواية والإمام الصادق يقول الشيء فيما بينهم يرجع إلى قضاء، نفرض في خراسان أحد أو شرب الخمر وإنسان شيء جاء إلى فقيه قال طهرني الفقيه يقيم، الإمام الصادق نسبه لذلك. ولذا نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا أن النصوص ليس في عنوان الغيبة، الإمام لما يعين هذا المنصب لشخص بلا فرق فيه أن يكون غائبا أو حاضرا لكن خارج عن مكان الإمام. يعني إذا فرضنا في زمن الإمام الصادق واحد في خراسان ارتكب عملا محرما ماذا كان يفعل الشيء؟ خب يأتي إلى فقيه بقول الإمام الصادق، لا يرجع إلى القضاة، لا يرجع إلى السلطة، خب يرجع إلى الفقيه. فكما أن ذلك الشخص جاء إلى رسول الله قال يا رسول الله إني استجب له زنيت فطهرني، هذا الإنسان الشيء يعني يأتي إلى فقيه يقول إني زنيت فطهرني نفس الشيء. فلذا لا يختص بالغيبة كلامنا انه لا يختص بعصر الغيبه بل يكون عاما حتى في عصر الحضور مع عدم بسط يد الامام، مع جعل الامام الفقهاء نواب عنهم في ذلك. فتبين بان الله تعالى ما كان قرارهم ان ندخل في هذا البحث التفصيل، نجعله في اخر، لكن بعد دخلنا فيه لبعض الفوائد. فهذا المطلب انه من شؤون الامام صلوات الله وسلامه عليه، ليس من شؤون احاد الرعيه، و الامام فرضه الى الفقيه. نعم اذا لم يكن فقيه هل يدخل في منطقه ولايه عدول المؤمنين؟ و نترك في مجال اخر لا نوسع الكلام في هذه الجهه. هذا كله بالنسبه الى افهامه. من جمله الامور التي جعلت من شؤون القاضي ان يدرع الحد عن المسلمين ما استطاع، وطبعا عاده من شان الامام والنبي اساسا. هذا المطلب يعبر عنه الان بقاعده الدرع، درع بالهمزه اخر وهمزه، الدرع بمعنى المنع. وسر تسميه القاعده بالدرع من لفظ الحديث المشهور ادرع الحدود عن المسلمين، تدرع الحدود بالشبهات. نقل هذا النص صراحه تدرع الحدود بالشبهات، واخرى بعنوان ادرع الحدود بصيغه الامر، ادرع الحدود عن المسلمين. هذا المطلب انصافا من المطالب المشهوره، وبما انه تترتب عليه مسائل خصوصا في زماننا بعد تطبيق الجمهوري الاسلامي لا باس ببيان هذه الروايه. طبعا قلنا هناك به اصطلاح تعبيران، تدرع الحدود بالشبهات، لأن يكون المعنى أنه في كل مورد لا بد من إقامة الحد، لا في كل مورد يراد إقامة الحد لا بد من وضوح الأمر فيه. مثلا واقعا يثبت أنه سرق المال، إذا شبه موجود في السرقة ولو من جهة من الجهات، إما شبه حكمية من إذا كان شيء علني هل سرقة أم لا، بابه مفتوح شيء يم الباب موجود عند الباب، قالوا ان السرق لا تحصل الا اذا كان في حرزه، اذا لم يكن في حرزه ايسا، اما شبه حكميه و اما في التطبيق الخارجي. مثلا الشخص يقول انا كنت اتصور ان هذا الكتاب لي فانا اخذته، ما كنت اتصور انه سرقته، على اي ابدا شبهه من الشبهات بحيث لم تسجل لم تثبت عند القاضي السرقه تماما، فحينئذ يدرى عنه لا. هذا المعنى لا يحتاج الى دليل، هذا حسب القاضي، لأن كل موضوع يترتب عليه حكم لابد من إحرازه خارجا. ولذا نحن في العبادات إذا شككنا في إحراز الموضوع غالبا نلتجئ للإحتياط، مثلا إذا ذهب أربعة فراسخ وأراد الرجوع لغير يومه قالوا يجمع بين القصر والتمام، فنقول لا يعلم مسافر أم لا. هذا متعارف، يعني أنه من المتعارف في جملة من الموارد تحصل شبهته في العبادات، متعارف أنه الإحتياط. قالوا هنا الاحتياط به درع الحد، اذا لم يثبت واقعا انه سرق افضل حاجه قضيه له اضطر الى ان ياخذ المال، هذا لا يسمى سرقه، شبه موجوده، وجود الشبه تكفي في سقوط الحد. اذا كان معنى القاعده هذا المعنى، هذا حسب القاعده، يعني لابد من احراز جميع القيود وجميع الخصوصيات. مثلا اشترط بعضهم في السرقة 20 شرطا، بعضهم اشترط 12 شرطا، هسه كل شرط من الشروط ولو بعضها محل اشكال، ان يكون ربع دينار، يكون في حيز، ان يكون كذا كذا الى اخره. مثلا اذا سرق كفن الميت هل هو سرقة ام لا، این باب المثال، كان هناك كلام انه سرقة ام لا، مال شخص اذا كان عيارا الى اخره، قيود معينه ذكروا في السرقة، قيود معينه ذكروا في الزنا، قيود معينه ذكروا في اللواط نستجير بالله، وغير ذلك من المعاصي الالهيه. فحسب القاعده اذا لم يثبت، مثلا كما في القضيه المعروفه بعض الشهود شهدوا مثلا في قضيه عمر انه كان مثلا معها وبعضهم شهد بكذا، فاذا لم يثبت، طبعا اذا لم يثبت لم تتم الشهاده ولم يثبت انه ارتكب الحرام فالحد لا يقام، لكن هذا حسب القاعده. مضافا الى القاعده هل فيه نص؟ لا نص. تدرع الحدود بالشبهات لا يوجد في الروايات ابدا، لا روايات السنه ولا روايات الشيعه. هذا التعبير الذي جاء في بعض الكتب ان هذا نص مشهور، اصلا ليس نصا حتى يكون مشهورا، لا، هذا عباره عن مقتضى القاعده. تدرع الحدود، هذا النص الذي موجود بعنوان تدرع الحدود بشما، بل مقتضى القاعده لو كنا نحن مقتضى القاعده في كل مورد حصلت شبهتون اما الروايات متعارضه اما الموضوع الخارج ملتبس لا يقام الحد، كما اذا تمت الشرائط وتمت الادله على انه ارتكب حدا يقام عليه الحد، لا مجال لايجاد شبهات، هو بنفسه يوجد شبهات، هذا الذي تقتضيه القواعد وهذا الذي افتى به جمله من علماء السنه كابن حزم، قال لا يجوز تعطيل الحدود اذا ثبت شبهه صحيح الا فلا. خب هذا والانصاف ما قاله حسب القاعده، و اما نص ليس نص، و اما اضافه الى ذلك نقلوا عن النبي و الائمه عليهم السلام و الصحابه انهم قالوا ادرأوا الحدود بالشبهه، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، يعني من جملة شؤون الحاكم أنه إذا رأى شخصا عمل يعني نسب إليه أنه عمل عملا قبيحا يحاول أن يلقنه ويوجد له شبه فيتركه حتى لا يقيم عليه الحد، فالتعبير الموجود كأنما هذا الذي له ربط بما نحن فيه، أن من جملة شؤون الحاكم هو بنفسه يوجد شبهات يلقن الطرف المقابل شبهات، كما الآن أنقول أن بعضهم كان يؤتى بالسارق فيقول هل سرق ثم بعينه يشير، يقول له قل لا فيقول لا فيتركه، فمراد هذه العبارة ادرع الحدود أمر، فمن جملة وظائف الحاكم وإن شاء الله نقول هذه الوظيفة إذا ثبتت للفقيه هم تثبت دونان الولاية، ففي زماننا هذا من جملة ما تقوم به المحاكم الشرعية إلقاء الشبهة وإيجاد الشبهة، يعني الحاكم يلقن المرتكب للمعاصي شبهة، يعلمه يلقنه شبهة حتى بهذه الشبهة لا يقيم الحد، يوجد شبهة. هذه المشكلة، فهل هذا ثابت أم لا؟ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، ادرأوا الحدود يعني حاولوا بشتى الطرق أوجدوا شبهة، قولوا له فتشي حتى هو يرجع عن كلامه، فإذا رجع عن كلامه اتركوه لا تقيموا عليه الحد، هذا إذا ثبت الذي ينفع في زماننا هذا، هذا بما أنه مسألة مهمة لا بأس به بيان بإسراء أدلته و إشباع الكلام فيه، لأنه مو معلوم بعد سلطة مجال العالم، موارد خاصة بهذه الأقراء ما موارد المقارقة نتعلم. بالنسبة إلى هذا المطلب يقع الكلام في مجالين، أولا النص العام هذا التعبير ادرأوا لا تدرأوا الحدود، تدرأوا قلنا فلم يفض لا عندنا لا عند السنة، هذا أمر ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعت، هذا النص العام، المقام الأول في النص العام وموتون هذا النص العام، المقام الثاني في التطبيقات اللي نقلت عن جملة من الصحابة عن رسول الله وعن غيره، أما المقام الأول فابتداء حسب التراث الشيعي في تراث أصحابنا هذا النص ادرأوا الحدود بالشبهات لا توجد إطلاقا إلا في رواية مرسلة في كتاب الفقيه، يعني الآن في كتب أصحابنا أصحابنا القدامى منحصر بكتاب الفقيه، في كتاب الفقيه جاء في كتاب الحدود آخر الكتاب بعنوان باب نوادر الحدود، ذكر فيه روايات كثيرة، أما هذا الباب النوادر ما أنت مطول لحد ما، فمن جملة الروايات هكذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ادرأوا الحدود بالشبهات، النص الذي نقله الصدوق هكذا، ادرأوا الحدود بالشبهات ولا كفالته ولا يمين في حده، هذا الذيل أنا أتصور هذه رواية أخرى جمعها الصدوق، هذا الذيل موجود عندنا بس عندنا آخر موجود، لكن الصدر لا يوجد عندنا، وذكرنا مفسرا سابقا جملة من الأعلام منهم السيد الإمام سابقا لعله أخيرا تراجع هذا وفاقا لأستاذه الشيخ الحائري، قالوا أن الصدوق إذا قال قال رسول الله إن السند معتبرون بخلاف ما إذا قال روي عن رسول الله، وبما أنه هنا قال قال رسول الله يعني أسلم عنده ما ترى، شرحنا هذا المطلب ومبانيه وأصله وفرعه قلنا اصل هذا المبنى من كلمات العام فيما قال البخاري قال رسول الله و غير البخاري، اهم شيء عند البخاري. و شرحنا مبانی هذا عند العام ثم كيف انتقل اشتباها عند الطائفه. و اصل المطلب فيه محل تأمل الا بقراء خاصه، فكيف ما فرع عليه لا اريد الدخول في هذا تفصيلا لان المجال لا يسع لذلك، شرحنا سابقا لا حاجه. نحن قلنا ان هذا المقدار لا يكفي، و اما نحن قلنا الصحيح عندنا ان الصدوق اذا لم يعلق على الروايه سواء كان بلفظ قال رسول الله يا بعنوان روي عن رسول الله يعتمد عليه بغير الديباجه، فالديباجه قال جميع ما في صحيح هنا اعتمد عليه وافتي به سواء كان بعنوان قال رسول الله ام لا. هل له نكته فنيه في التعبير يحتمل اضافه يحتمل انه اذا قال قال رسول الله وروي عن رسول الله له نكته فنيه، لكن بالنسبه الى الحجه لا فرق بينهم، هذا بلا هذا الحجي. لكن هذا كله اذا لم يقم قرينة على الخلاف. عدة موارد في كتاب الفقيه يروي رواية ثم يقول وهذا الخبر لا افتي به وافتي بخبر آخر. خب طبعا الديباجة لا تشمل مثل هذا المورد، عرفت النقطة؟ اذا يصرح اني لا افتي بهذا الخبر، في الجزء الثالث في باب الشهادات معدي في باب الميراث شهادات اما يروي رواية عن الكليني، هو قليل يروي عن الكليني، يقول هو ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني يذكر رواه، ثم يقول وهذا الخبر لا افتي به وافتي بما رواه الصفار عن الامام الهادي، بما ان الخبر عن الامام متاخر افتى بالروايه. خب اذا فرضنا يصرح بانه لا يفتي، هل يعمل بالديباج؟ خب لا يعمل بالديباج. ومن جمله الموارد التي نشك في انه جعله حجه الروايات التي يوردها في بعض الكتب في اخر الباب بعنوان نوادر، مثلا في كتاب النكاح موجود آخر با كتاب النكاح يقول باب نوادر في النكاح، هنا نوادر الحدود في آخر الحدود باب نوادر الحدود. نحن نستبعد أن الشيخ الصدوق كان يعمل بادر لماذا يجعله باب نوادر، ونقلنا عن الشيخ المفيد تلميذه أن الحديث إذا أوردوا في باب النوادر يعني عندهم ضعيف، هكذا صرح الشيخ المفيد في الرسالة العددية، ذكرنا هذه الأمور سابقا. فالإنصاف أن الشيخ الصدوق يعتمد على هذه الرواية أصل هذا محل إشكاله، سواء كان بصيغة قال رسول الله أو بصيغة روي عن رسول الله، لأن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه منفردا حتى عند غيره لا يوجد أوردها في باب النوادر، و إيراده في باب النوادر معناه تأمل فيها. فتبين بإذن الله تعالى من ناحية السند قبول هذه الرواية في غاية صعوبة الإشكال. هذا النقطة. ما معنى الديباجة حينئذ؟ في غير النوادر، يعني مراده من النوادر إيراد إيرادان أوردها إيرادان لا اعتقادان. فحينئذ ما جاء في كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس رحمه الله، ليس المجال أن ننقل هذه الأمور بتفصيل، قال وقد تناصر الروايات بأنه إدراء الحدود بالشبهات. هذا الكلام الذي أفاده بأن الروايات كثيرة في ذلك في غاية العجب من قدس الله نفسه. لم نجد هذه الروايات في كتب أصحابنا، لعل مراده كتب السنة. نعم في كتب السنة أكثر من عندنا وأما في كتب الأصحاب منفردا الآن عند الشيخ الصدوق. لم هذا بحسب إطلاقه، يعني إدراء الحدود بالشبهات، هذا بحسب بإصطلاح الأشياء. و اما بقية النصوص الموجودة فيما نحن فيه، يعني بالنسبة الى الاطلاقات الواردة، هذا المطلب ورد في عدة من المصادر حتى الحديثية المعروفة عند السنة، استوعبها وجمعها تقريبا في كتاب نسب الراية للزيلعي. نسب الراية كتاب مفيد جدا، نعلم نقرأ جزء من عبارتي. الجزء الثالث من كتاب نسب الرأي كتاب الحدود صفحة 309. قال هذا الحديث روي من حديث عائشة ومن حديث علي ومن حديث أبي هريرة، أما حديث عائشة هذا تقريبا أصح شيء عندهم، هذا الحديث أصح حديث عندهم في إدراؤه، وهذا لأن هذا الحديث أخرجه الترمذي لا أنقل الإسناد يطول الآن. قالت قال رسول الله عن عروة، عروة اخو عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، عروة به اصطلاح عائشه خالته، كان يدخل عليها ويسمع منها. قالت قال رسول الله، في كتب السنه البخاري و غيره روايه عروة عن عائشه كثيره جدا، لأنه من محارمه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ادرأوا الحدود عن المسلمين، خطاب للحكام، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العرض خير من أن يخطئ في العقوبة. إذا فرضنا أنه واقعا ارتكب حدا لكن يعفو عن أحسن من أن يعاقب من كان بريئا في الواقع، هذا أصح حديثا عند العامة، بل أن هذا الحديث مضافا إلى وأما السكوني أما الترمذي نفسه قال هذا حديث من خصائص كتاب الترمذي، ليس لابد خصائص شرح كتب السنة، غالبا بعد الحديث له تعليق عليه يبين بخلاف مسلم وبخاري. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، اصطلاح المرفوع في كتب السنة يعني ينسبه الصحابي إلى رسول الله، مرفوع هذا المعنى اصطلاح. في قبال المرفوع الموقوف، مثلا يقولون هذا الحديث موقوف، موقوف اصطلاحا يعني كلام الصحابي نفسه، و في قباله المقتوع، المقتوع یعنی كلام التابعي من يروي عن الصحابي، يعني اشكال الترمذي يقول هذا الحديث ينقل عن الصحابه لا عن رسول الله، لا نعرفه مرفوعا ان عن رسول الله الا من حديث محمد بن ربيعه عن يزيد بن زياد، يعني في هذا الطريق جاء عن رسول الله، و يزيد بن زياد ضعيف في الحديث و رواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه، ولم يرفعه يعني جعله من كلام عائشه نفسها، يعني موقوف على عائشه، هذا شرح عباره كتب السنه لا باس حتى يكون الاخوه يرجعون الكتب. فمراد الترمذي ان هذا الحديث له طريقان، في طريق عن عائشه عن رسول الله لكن الطريق ضعيف، وفي طريق عن عائشه نفسها هي قالت هذا الكلام، ادرأوا الحدود عن المسلمين فهي كلام لعائشه، ويقول وهذا الطريق صحيح. و اما طریق آخر لرسول الله نستطیع ان نذکره لا یوجد، فعبارت الترمذی تشعر به ان الحدیث من کلام الصحابه و لیس من کلام الرسول صلی الله علیه و سلم. تفسیر